آداب المشي إلى الصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. آداب المشي إلى الصلاة لمؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان. الحلقة 15. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس آداب المشي إلى الصلاة. ضيف هذا الدرس وهذا الكتاب هو سماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. باسمكم جميعا أيها السادة نشكر الشيخ على تفضله بشرح هذه الدروس، كما أشكر أيضا تواصلكم معنا في أسئلتكم واستفساراتكم في الدروس السابقة. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ صالح، حياكم الله وبارك فيكم. من الأسئلة في الدرس السابق شيخ، أحد الإخوة يسأل يقول: حتى يكون الدعاء مستجابا ما هي شروط إجابة الدعاء مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. من شروط إجابة الدعاء أولا أن يكون طعامه وشرابه وملبسه من الحلال، قوله صلى الله عليه وسلم: في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك، أي فيبعد أن يستجاب له بسبب أكل الحرام. وقال أحد الصحابة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله أن يجعلني مجاب الدعوة. قال: أطب مطعمك تستجب دعوتك. فهذا الشرط الأساس لإجابة الدعاء، أن يكون مطعمه ومشربه وملبسه من الحلال. الشرط الثاني أن يدعو الله موقنا بالإجابة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الدعاء لا يستجاب من غافل لاهن. الشرط الثالث عدم الاعتداء في الدعاء، كأن يدعو على مسلم بغير حق، فهذا من الاعتداء في الدعاء. قال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. والشرط الخامس أن يكون الداعي ملحا بالدعاء، يلح على ربه في الدعاء ويكثر من الدعاء، ولا يقول: قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي، ثم يترك الدعاء. نعم، أحسن الله إليكم. إذن يا شيخ يقول: إذا دعوت ولم يستجب لي، هل أترك الدعاء أم أستمر يا شيخ في الدعاء؟ كما ذكرنا يستمر في الدعاء ولا ييأس من رحمة الله عز وجل. نعم. إذا كان الالتفات يا شيخ لحاجة، هل تزول الكراهية في الصلاة؟ الالتفات إذا كان لحاجة فإنه لا يضر الصلاة، لأنه لحاجة، مثل أن يلتفت لقتل حية أو عقرب أو يدافع عن نفسه، فلا بأس بذلك ولا يضر الالتفات أثناء ذلك. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره مس الحصى وتشبيك أصابعه. يكره في الصلاة مس الحصى، يعني أن يمس ما يسجد عليه من ليواسيه، بل يسجد عليه بدون أن يواسيه إلا إذا كان فيه ما يؤذيه كالشوك والحصى الذي يؤذي، فلا بأس أن يزيله. أما إذا كان مسجده ليس فيه ما يؤذيه فإنه يسجد عليه من غير أن يواسيه. نعم. وتشبيك أصابعه، ثاني تشبيك أصابعه، إدخال بعضهما في بعض، فلا يجوز إذا كان ينتظر الصلاة، إذا كان جالسا ينتظر الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: فإنه في صلاة. فدل على أن المصلي لا يشبك بين أصابعه، وكذلك الذي ينتظر الصلاة. نعم. واعتماده على يديه في جلوسه، كذلك اعتماده على يديه في جلوسه بأن يجلس على مقعدته وعلى يديه، بأن يضع يديه مبسوطتين على الأرض، لأن هذا يشبه إقعاء الكلب. نعم. ولمس لحيته، كذلك العبث بملابسه وبلحيته وشعوره وهو يصلي، لأن هذا يلهيه عن الصلاة. نعم. وإن تثاءب كظم ما استطاع، إذا بدره تثاؤب فإنه يكظمه، يعني يمنعه ما استطاع، فإن غلبه التثاؤب فإنه يضع يده على فمه ولا يفتح فمه في التثاؤب، ثم لا يكون له صوت في التثاؤب. نعم. ويكره تسوية التراب بلا عذر، يكره تسوية التراب الذي يسجد عليه بلا عذر، بأن يكون فيه شوك أو فيه حصن يؤذيه فلا بأس أن يزيله. نعم. ويرد المار بين يديه ولو بدفعه، يرد المصلي المار بين يديه إذا مر قريبا منه أو مر بينه وبين سترته، فإنه يمنعه، فإن أبى إلا المرور فإنه يقاتله، يعني يضربه، يقاتله يعني يضربه لدفعه، قال صلى الله عليه وسلم: فإن معه القرين، يعني الشيطان. نعم. آدميا كان أو غيره، كان المار آدميا أو كان بهيمة فإنه يمنع المرور بين يديه. نعم. فرضا كانت الصلاة أو نفلا، لا فرق بين الفريضة والنافلة في أنه يمنع المار بين يديه قريبا منه أو بينه وبين سترته، يمنعه أيا كان من إنسان أو حيوان. نعم. فإن أبى فله قتاله ولو مشى يسيرا، فإن أبى أن يمتنع المار فإنه له قتاله، يعني ضربه، المراد بالقتال هنا الضرب، فيضربه ليمتنع من ذلك. نعم. ويحرم المرور بين المصلي وبين سترته، لأنه يحرم المرور بين المصلي وبين سترته التي أمامه، ويستحب للمصلي أن يصلي إلى سترة وأن يدنو منها، والسترة تكون قائمة أي مرتفعة بقدر مؤخرة الرحل إذا أمكن ذلك. نعم. وله قتل حية وعقرب وقملة وتعديل ثوب وعمامة، وله في الصلاة أن يقتل الحية والعقرب دفعا لضررهما، ولقوله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين الحية والعقرب، فإن المصلي له أن يقتل الحية والعقرب دفعا لأذاهما وضررهما. نعم. وله حمل شيء ووضعه، وللمصلي حمل شيء ووضعه وهو يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل ابنة بنته وهو يصلي، يحمل أمامة ابنة بنته زينب وهو يصلي، فإذا قام أخذها وإذا سجد وضعها أو أجلسها على الأرض. نعم. وله إشارة بيده ووجهه وعين للحاجة، وله أن يشير بيده وهو يصلي لحاجة، وكذلك يشير بعينه لحاجة. نعم. ولا يكره السلام على المصلي، لا يكره السلام على المصلي، ولكن المصلي يرد عليه بالإشارة، لأن يرفع يده ولا يرد عليه بالكلام، وإنما يرد عليه بالإشارة. نعم. ويفتح على إمامه إذا غلط، وللمصلي أن يفتح على إمامه القراءة إذا غلقت عليه القراءة بأن غابت عنه الآية التي بعد الآية التي يقرأها، فللمصلي أن يفتح عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له إغلاق فلم يردوا عليه، فلما سلم وإذا بأبي بن كعب رضي الله عنه صلي خلفه، فقال: أين أنت يا أبي؟ فهذا دليل على أن المصلي يفتح على إمامه بذكر الآية التي انغلقت عليه في قراءته. نعم. وإن نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة، إذا نابه شيء في صلاته بأن سهى فيها، كأن قام وترك التشهد الأول أو أي شيء تركه من صلاته سهوا، فإنهم ينبهونه، تسبح النساء تسبح الرجال وتصفق النساء، لأن صوت المرأة عورة، فتصفق حتى يتنبه الإمام. نعم. وإن بدره مصاق أو مخاط وهو في المسجد بصق في ثوبه وفي غير المسجد عن يساره، ويكره أن يبصق قدامه أو عن يمينه. إذا بدره بصاق أي نخامة أو بزاق يعني الريق احتاج إلى إخراجه، فإنه يبصق في ثوبه، إذا كان في الصلاة يبصق في ثوبه، أو يبصق عن يساره، إذا كان في غير المسجد يبصق عن يساره. نعم. شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح على تفضلكم بشرح هذا الدرس الممتع من كتاب آداب المشي إلى الصلاة. آداب المشي إلى الصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. آداب المشي إلى الصلاة لمؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان.